سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الأحد جل جلاله. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وصح من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والأحد سبحانه وتعالى هو المنفرد بذاته ووصفه وفعله المباين لغيره، كما قال تعالى في معنى الأحدية: ولم يكن له كفوا أحد. فالأحادية هي الانفراد ونفي الشبيه عن الله بالكلية، ومعناها انفراد الله سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبين سبحانه انفراده عن كل شيء من أوصاف المخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال. والفرق بين معنى اسم الواحد والأحد أن الواحد اسم لله سبحانه ينفي التعدد والمثلية، فالله جل وعلا واحد لا شريك يماثله، ولا هو ثالث ثلاثة كما زعم النصارى، بل هو واحد قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره أزلا وأبدا، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، كان ولا شيء معه ولا شيء قبله، وما زال بأسمائه وصفاته واحدا أحدا، أولا قبل خلقه. فوجود المخلوقات لم يزده كمالا كان مفقودا، أو يزيل عنه نقصا كان موجودا. فالوحدانية قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف، فهو سبحانه وحده الذي خلق الخلق بلا معين ولا ظهير ولا وزير ولا مشير. ومن ثم فإنه وحده المنفرد بالملك، وليس لأحد في ملكه شرك. وأما الأحد سبحانه فهو اسم لله ينفي الشبيه بالكلية، هو المنفرد بذاته ووصفه المباين لغيره، تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والافتقار إلى الولي والنصير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته ومشيئته وقدرته، وتعالى في كمال حكمته وحجته، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان. وتوحيد الله في اسمه الأحد هو ظهور أثر الإيمان بالاسم في اعتقاد المسلم، وتوحيده لله في أسمائه وصفاته وأفعاله. فتعظيم العبد لربه يدعوه إلى تنفيذ أمره وتصديق خبره، ولا يقدم على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استحسنه برأيه وعقله، فيعتقد أن ما أخبر الله به عن نفسه ظاهر في حقه يخص الله وحده دون غيره. ولابد له في الاعتقاد بمعنى الأحادية أن يفرق بين النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق. فالنصوص التي تدل على المخلوق تليق به وظاهرها مراد في حقه، وهي معلومة المعنى لورودها في القرآن والسنة بلغة عربية، وكذلك معلومة الكيفية لأننا نراها أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه والمثلية. لكن لا يصح أن نطبق قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه أو على حملة العرش أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لأن ذلك ينطبق على الخلق ولا ينطبق على الخالق. فهو سبحانه واحد أحد متوحد منفرد عن قوانين البشر وأحكامهم، ومعلوم أننا لم نر الله جل وعلا ولم نر له شبيها أو مثيلا، والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره. أما النصوص التي تدل على الخالق فهي معلومة المعنى أيضا، لأن الله جل وعلا خاطبنا بلغة عربية وليست لغة أعجمية، فلا يمكن القول إن كلام الله بلا معنى أو إنه ككلام الأعاجم أو هو من قبيل الألغاز والإشارات. أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية التي دلت عليها هذه النصوص فهي كيفية حقيقية لها وجود يعلمه الله ونجهله نحن، لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وكذلك ما رأينا لكيفيته نظيرا نحكم عليها من خلاله، إذ يقول جل وعلا: هل تعلم له سميا. والتوحيد أيضا تنعكس آثاره على المسلم في سلوكياته حتى في أقل حركاته وسكناته، ولا عجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أدق من ذلك. فقد صح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. ومعنى أحد أحد أي أشر في صلاتك بواحدة ليوافق التوحيد المطلوب بالإشارة، فهو تكرار للتأكيد على التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يشير بإصبع واحد، لأن الذي يدعوه واحد سبحانه. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، أنت الإله الواحد الأحد، أنت الغني وأنت السيد الصمد، حي عزيز قدير خالق، وله من في السماء ومن في الأرض قد سجدوا. لا رب غيرك يا مولاي نعبده، ولا سواك إله فيه نعتقد. كل إليك منيب يبتغي فرجا، يا من عليه جميع الخلق يعتمد. يا رب يا رب، فمن بعفو منك لي كرما، يا رب يا رب، فمن بعفو منك لي كرما، واغفر جنايات عبد منك يرتعد. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.